الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت كيف نجمع بين ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا نودي للصلاة، أي صلاة الصبح، وأحدكم جنب فلا يصم يومه هذا. إذا نودي للصلاة، أي صلاة الصبح، وأحدكم جنب فلا يصم يومه هذا. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب الذي نشرحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم؟ الجواب: اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع على أقوال. القول الأول أن حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف مرفوعا، وهذا قول صحيح، فإن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن قلت وإذا صح موقوفا على أبي هريرة أولا يستدل به أيضا؟ الجواب: لا يستدل به في هذه الحالة، لأنه قد عارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في قواعد الحديث أن مذهب الصحابي ورأيه وقوله واجتهاده ليس بحجة إذا عارض المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. فإذا تعارض قول الصحابي الموقوف عليه شيئا من المرفوع كتابا وسنة، فإننا يجب علينا أن لا نعارض قول الشارع بقول أحد كائنا من كان، ولا نتقدم بين يدي الدليل الصحيح باجتهاد ولا بقياس ولا بعقل ولا برأي ولا اجتهاد. ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر، فقالوا إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وهذا القول بناء على تصحيحهم لحديث أبي هريرة مرفوعا. ويكفينا إن شاء الله الجواب الأول.